قد يجوز للمرأة أن تجهر في الصلاة الجهرية أو الإقامة في ذلك التفصيل، إن كانت المرأة في دارها وبين محارمها وليس هناك رجل غريب عنها فهي تجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما النساء شقائق الرجال، أما إن كان هناك رجل غريب يسمع صوتها فترفع هي صوتها بمقدار ما تسمع نفسها ولا تسمع من كان بعيدا عنها. نعم.